الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفصل الأول، مريم عليها السلام. نازي كفل عند لاي مريم يا الله سلام بس ولا يهون النا يا وسلام الناس وما يجمرو سلام مريم النور اللني لا يا عيسى عليه السلام لدت يا عيسى عليه السلام هيوت كأناتو كمريم تاريك تنتلو لقلس أي شلم من الصحافيو سلزهم إهنن تناتين سازقاج أطر بالا بارت سلسوا يتوسن نقر من ناقر نودد كوين لال وزيهوست من ناقر وسلسوا سلا أولا لدوا سلا هيوتوا ببيت مكدوسوست سلا نبرو نروا ባህር ዮሐንና በሴቶች መካከለም እንደዚሁ ያላትን ድርሻ እንደዚሁም ያላህ ቃል ተብሎ የሚጠራውን ዒሳን አለይሂ ሰላምን ስለማርገዟ የሚገልጸው ነገር አለ የሚለው ነገር ነው። እና አንደኛ ልደቷል የመርየም አለይሂ ሰላም ልደትን በተመለከተ ነው። ለማ አራደ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ أن يخلق المسيح عليه السلام الله المسيح عيسان مفتر سيفلق للصحفي أراد له أن يولد من أم ليست كباقي الأمهات إن دليلوش النات يالهونج كتليج النات إن دولد فقد لعيسى عليه السلام الله عيسان لفترة ومفلق بتقزي كأنات إن دولد كأنات إن دفتر فلقوال ግን እቺ እናት ከሌሎች እናት የምትለይ ነች እንደ ሌሎች እናት አይደለችም። ለዛሊከ ለም ይኩን ምን ጠቢል ሱድፈቲ ስለዚህም ባጋጣሚ ክስተት ሆነ አይደለም። እቺም የተገኘችው እናት እንደውም እናት ይወመናለች የተቃለት ምራአቱ ዒምራን የዒምራን ባለቤት የመርየም እናት ሐና ማለት ነው ምን አለች ربي اني نظرت لك ما في بطني محررا جيتاي هوي بهدي وسط ያለው ጽንስ ላንተ ከሥራ ነጻ የተደረገ ሲሆን ተስይልሃለሁ አለች። فتقبل مني ይህን ስለቴን ዱዓዬን ተቀበለኝ انك انت السميع العليم ሰየባሪዎችን ጸሎት የምትሰማ ጉዳያቸውንም ሐጃቸውንም የምታውቅ ነህና በማለት እናቷ حنا عليه السلام دعاء درغا نبهر مالتي إذن كانت حنة وقد أسنت حنا بأدمي بتام يقفاتش سو نبهرش تعرف أنها كانت عاقرا مهان اندهون الشمتاو كالتش بدليل انها لم تلد قبلها كذي بفيت يالولدش مهونان ماسرجا بمدرك مهان مهونان تاوكالج كما كانت تعلم ان الحمل للعجوز لكن دم التاوكه الله بارجنا ادمي لاي مرقز حتى لو لم تكن عاقرا مهان مقابلتهن بارجنا ادمي لاي مرقز يصبح عمرا من الصعب جدا حدوثه የመከሰቱ ጉዳይ እጅግ በጣም አስቸጋሪና አጠራጣሪ መሆኑንም ታውቃለች። فمن الذي جعلها اذا تدعو الله فدا الله لجندي ستات اللهن እንድትለምን ያደረጋት ነገር ምንድነው? ሐና ቀደም እንዳልነው በእድሜ ከመግፋቷ በተጨማሪም ማህን ከመሆኗ ጋራ ይሄ ነገር እሷን ተስፋ ማስቆረጥ ሲገባው ጭራሽ አላህን ልጅ እንዲሰጣት እንደገና ያንን የሰጣት ልጅ ስለተሰላ ለቤተ መቅደስ ከሥራ ነጻ የተደረገ ሆኖ አገልጋይ እንዲሆን እስከ መሳል ያደረሳት ነገር ምንድነው? لو لم يكن ذلك امر الله عز وجل ይሄ የጌታ አላህ ፍቃድ ባይሆን ኖሮ ليتم ارادته في التهيئه ام تكون جديره في حمل كلمته عيسى عليه السلام يا الله قلبنا من طراون عيسى عليه السلام مرغز متچل يهونچوان بالما حصنوان مريمن እናቷ ሐና እንድታረግዝ አላህ ከወዲሁ ፈቃዱ ሆኖ እያዘጋጃት ካልሆነ በቀር እንዴት እንዲልትመኝ ቻለች? ويموت عمران زوجها ባለቤቷ عمران ይሞታል وهي لم تزل حاملة ሐና ግን ከርግዝናዋ አልተወገደችም እርጉዝ ነበረች ثم تضع حنة مولودها ከዛም ልጇን ወለደቻት ሐና فإذا به أنثى يتولدون ستملكته سيت هنا غنيت فتقول ربي إني وضعتها أنثى جيتاي هوي سيت هنا كنو يولد قوات عليك وكأنها هنا تتحصر لك هذا النا يقوشت سميت اندى تسمات نمتنو زيبوتا لكون مولودها أنثى يتولد الله تتسطات لي سيت بمهنا خوفا ፍራቱም አለባት ምን አላ ተስተጥዕ አንተ فيها بنظرها ይገባችሁን ስለት እንዳትሞላ ምናልባትም ይሄ ሴት ለቤተ መቅደስ አገልጋይነት እንደውን እንዳትሆንም የሚለው ነገር ስጋት ስከተታት لان خدمه الهيكل كانت تقتصر على الذكور ለቤተ መቅደስ አገልጋይነት ወቅቱ በወንዶች ላይ ብቻ የተገደበ ነበር وبالتالي ከዛም በመቀጠል قد يرفض الاحبار ምናልባትም ሊቃውንቶቹ የአይሁድ መሪዎች ሊቃውንቶችም ጉዳዩን ላይቀበሉት ይችላሉ አስማሁ ለብነተها بخدمه الهيكل ሴት ልጇን እንኳን አሳልፋ በትሰጥ የቤተ መቅደስ አገልጋይነቱንም እንቢ ሊሉ ይችላሉ ولكنها لم تتراجع ነገር ግን እሷ ወደ ኋላ እንኳን አላመነታችም عن نظرها ስለቷን ለመመለስ በቃ ይቅር ለማለት ላፍታ እንኳን አልዋለለችም واطلقت على ابنتها اسم مريم يعني جوان اسم مريم بلا ترتوالج واني سميتها مريم بميلو مسرات معناته ومعناه في لغتهم العابده براساتهم قنقوا ترغاميو اللهنا اغلغاي اللهنا املاكي معناته خادم الرب يجيتا اغلغاي يميلو الا ان قوله تعالى والله اعلم بما وضعت يميلو نجر لا يغن غدا يلن الى اذا قال ربي اني وضعتها انثى جيت اي هوي سيتونا اكو ولدكوات بلا النبر انات يوحنا غن ازي لا الله مناله والله اعلم الله اكو بتام اواقي نو بما وضعت الصاب ولدتشو نجر يميلو نجر الى هو تاكيد يماتنا كريا قوانقوانو على تمام إرادته بخلق مريم عليه السلام الله مريم مفتر مفلقون فتصمبة مولى ملكو لماتنا كريا تقلسنا قرال كما أرادها هو لك السندف اللقات تقنيتشنج فلو كان المقصود بأن الله يعلم الزيبو تالا يستورو إلال الله يوك ألما لتفلقوا إلى اللم الزيقا يتفلقوا ملئكتو الله ياوقال لمالت بيهون نورو بان الله يعلم فقط الله ياوقال بتشا لمالت بيهون نورو انما وضعت كان انثى الصايه تولى يولدتشو سيت نو يميلون نجر ياوقال بتشا لمالت بيهون نورو لقالت الايه والله يعلم ما وضعت انقصوا من يهون نبر والله يعلم ما وضعت الله يولدتشون ياوقال ليهون نبر ولكن قوله ግን ጌታችን ያለው والله اعلم بما وضعت نار ይሄ ማለት تاكيد بانه سبحانه وتعالى اعلم بكل دقائق وتفاصيل تكوينها ይሄ ማለት እንግዲህ ጾታዋን ብቻ ሳይሆን በጥቅሉ ስለ ዝርዝር ማንነቷ وحياتها ስለ ህይወቷ وما سيكون لها من شأن ወደፊት ስለሚገጥማት ስለ ሁኔታዋ በጠቅላላ ሙሉ አዋቂ ነው የሚለውን ሐሳብም ለማረጋገጥ ነው ዛሬ ሴትነቷን ብቻ ሳይሆን ነገ ለምን ማረግ እንደምትበቃ በድንግልናዋ ማንን ሁሉ እንደምትወልድ ከሴቶች መካከል ምን አይነት ቁንጮ ሴት ሆና ራስዋን እንደምትወጣ አላህ አስቀድሞ የሚያውቅ ጌታ መሆኑንም ለመግለጽ ነው ይላል እና በዚህ መልኩ ነው የምንረዳው ይላል ይሄንን ይገልጻል ከዛስ نشأتها وكفالة زكريا عليه السلام لها يا مريم استدادغونا زكريا عليه السلام اسوان يما صدقو غداي يا عمران بالبيت انجدي دعاوان تكتلالچ حنا ወኢኒ ኡዒዙሃ ቢከ ወዙርየተሃ ሚነ ሸይጣን ረጂም አለች። ወኢኒ እኔ አለች ሐና ኡዒዙሃ ቢከ በአንተ እጠብቃታለሁ፣ ወዙርየተሃ እንዲሁም ከእሷ የሚገኘውን ዘሯን ሚነ ሸይጣን ረጂም ከተረገመው ሰይጣን በአንተ ጠብቀዋለሁ ብላ ነበር። ፈያእቲ ልጀዋብ ምላሹም ከጌታ አላህ ዘንድ ይመጣል። ምን የሚለው فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب فتقبلها ربها بقبول حسن جتاون بملكم القوابل تقبلات وانبتها نباتا حسنا طرو يهون استدادغنم ما صدغات وكفلها زكريا زكريام عليه السلام خلافنته وسدا صدغات كلما دخل عليها زكريا المحراب زكريا ودم كرابا بغبا قطر وجد عندها رزقا مريم زند سيساين ياغني نبر قال يا مريم ان لك هذا مريم وهي هل انتي كيف نو ميمطالي سيلات قالت هو من عند الله كالله زندنا بلا ملسج ان الله يرزق من يشاء بغير حساب الله يمشاون سو يالا غمت يرزقال بلا ملسج وفي هذا الجواب هذا بزي من لا شوست من الناغنيالن تاكيدا ايضا على اتمام مشيئته يجيتاچن الله فقاد زي لاي لمموالات يتكهيدا متناكر ينردالن في تحضير اليتيميه عندنا اچن يتيم يهونچوان مريم عليه السلام من اهل جيتاچن اندمينكباكباس مريم يتيم نچ اباتو متوباتالنا معناتنا اسوان يازجاجات نو لامر عظيم بتان تعلق لهونه گداي لذا كان قبول ربها لها قبولا حسنا ስለዚህም የጌታው አቀባበል ለሷ የነበረው ጥሩ የሆነ አቀባበል ነበር። ቀደም እንዳየነው فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا الى اي انشاها نشاه حسنه الله ጥሩ የሆነ እድገትን እንድታድጋ አድርጎ ነው የተቀበለው ማለት ነው። بجهه الاخلاق الحسنه እንደኛ በጥሩ ስነ ምግባር እንደዚሁም الطهاره والعصمه በንጽህናና ከወንጀል ጥብቅም አድርጎ እንዲህ ነው ያደረጋት። وهل من مربي اسكيونت تنكباكاب ያለ እንዴ افضل من نبي من انبياء الله الصالحين كالله صالح كونو ከደጋግ ነቢያቶች የበለጠ ጥሩ تنكباكاب ሊኖር ይችላል ወይ? ማንንም ሊኖር አይችልም። ታዲያ ለዚህም አድርጎ አላህ ማንን አዘጋጀላት? لذا كفلها زكريا زكريا እንዲያሳድጋት አደረገ دون غيره من الاخبار ሌሎች ሊቃውንቶች ሳይሆን እድሉ የተሰጣቸው ነብዩላህ ዘከሪያ አለይሂ ሰላም እንዲያሳድጋት ነው የተደረገው። ያው ይሄንንም ቁጥር 44 ላይ ያለውን ይጠቅስና ወማ ኩንተ ለደይሂም ቢልቁነ አቅላመሁም አይሁም ይክፍሉ ማርያም ማርያምን ለማሳደግ በእሮቻቸው ለእጣ በጣሉ ጊዜ አንተ በወቅቷን ነበርከን በሚለው አንቀጽ ላይ እዚ ላይ ማብራሪያ ይሰጣል። ምን ይላል? يقول المفسرون يقدس قران تنتانيوش وي مفسروش سيناغرو من يلالو ان الاحبار تنافسوا في من يكفر مريم عليه السلام مريم من يصدقات بميلو گداي لاي ليقاونتوچو بمحكلاچو كركرنا چنيقچي تنستو نبر اني لا صدق اني لا صدق يميل فوفكر است گبو فقرروا ان يقترعوا فيما بينهم مچرشا من ادرغو اتان نطاطال بميل تسمامو. يقول الجلالان في تفسيرهما جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي تفسير الجلالين بميلو كتاباتشو لاي لذي آيات مبرارة يسطالو إلى السوم فانطلقوا وهم 29 إلى نهر الأردن أردن متبال ونزالج ودزا ونز هايزت أن ينوردوا مجرش علي وألقوا قلامهم على من سبت قلمه في الماء وصعد أولى بها كلهم بأروتشاتشون بهر لاي طالت ታዳ ከነዚህ በእሮች መካከል በእሩ ወደ ውስጥ ሳይሰምጥ እዛው ላይ ሆኖ የተንሳፈፈ ሰው አውላ ቢሃ ማርያምን ለማሳደግ የተገባው ይሆናል ማለት ነው። ፈሰበተ ቀለሙ ዘከሪያ የዘከሪያ አለይሂ ሰላም በእር ሳይሰምጥ ቀረ ብቻውን ተንሳፈፈ። فاخذها ወዲያው ማርያምን ያዛት وبنى لها غرفه في المسجد በዛ ያምልኮ የመስገጃ ስፍራ ላይም ለሷ የግል ክላስን ክፍልን ሰራላት። እሱም ደግሞ ቢሱለሚን ይሄ በመሰላል በመውጫ በደረጃ የሚወጣ ነው لا يسعد اليها غيره كسو بستكر ودسوا منم ما يوطى من البر وكان يعطيها باكلها وشربها ودهنها متبلاون متطاون متكباون نجر يزولات يمطى نبر سيمطى جن وكان كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا زكريا ود مكرابا بغبا قطر اسوا زند سيساين ياغني نبر وهذا يؤكد رعايه الله هي جيتاچنن يا اللهن انكبكابي ياتناكر لنا يجلص لنا سبحانه وتعالى لمريم عليه السلام لمريم يالنو رعايه كامله فصم يتموالا يونه طبقا نبر فالى جانب كفاله النبي زكريا عليه السلام لها زكريا عليه السلام لسوا صداقي ادرغو كما مدبون غن لغن يبعث لها بطعامها الله يبعث لها بطعام يبعث لها بطعامها مجبن يلكلات نبر هي مجبن كده ياو اندملوت بكرمت يبغا ببغا يكرمت هنا معناته قال المفسرون مفسروچ اندزي حالو مندن يارو اتخذ لها زكريا مكانا شريفا من المسجد كاملكو كمسجد الصفرا لاي عند يتكبر يكبرن صفرا لمريم كلاس ادرغو يازلات معناته لا يدخله سواها እሷ በስተቀር ማንንም አይገባው ማንንም አይገባም እዛ ፈካነ ተዓቡዱላህ አዘ ወጀለ فيه አላህም በዛ ቦታ ታመልከው ነበር ወተቁሙ ቢማ ይጂቡ عليها በዛም ቦታ ላይ በቤተ መቅደሱ ጉዳይ ላይ እሷ ላይ ግድ በሚላት ነገር በስነ ስርዓቱ ቆማ ተሰራ ነበር ወተቁሙ ቢልዒባደቲ ليلها ونهارها በቀንና በሌሊት አምልኮም ላይ ለጌታዋ ትቆም ነበር ካታ ሷረት ይድረሙ بها المثل بعبادتها في بني اسرائيل በበኒ እስራኤሎች ውስጥ በአምልኮቷ ምሳሌ እስኪደረግባት ድረስ ማለት ነው። واشتهرت بما ظهر عليها من الاحوال الكريمه እጅግ በጣም አስገራሚ የሆኑ ሁኔታዎችን በሷ ላይ የሚከሰቱ በነበሩ ነገሮችም ታዋቂ ሆነች። حتى انه كان نبي الله زكريا كلما دخل عليها موضع عبادتها يجد عندها رزقا غريبا في غير اوانه ዘካርያ ሷ ዘንድም በሚገባበት ሰዓት ያለ ጊዜው አስገራሚ የሆነ ሲሳይን ያገኝ ነበር ፈካነ يجد عندها فاكهه الصيف في الشتاء የከረም ሲሳይን በበጋ ያገኛል وفاكهه الشتاء في الصيف የበጋን ሲሳይ ደግሞ በክረምት ያገኝ ነበር فيسألها يطيقاتال ان لك هذا مريم يقول لانشي كيف نيلاتال فتقول هو من عند الله ثمنت لوالچ كالله ዘንድ ነው اي رزقن رزقنيه الله الله يسطي سيساي نو تلالچ ان الله يرزق من يشاء بغير حساب والله مشاون سو يالا جمت يرزق قال بلا تملس نبر ليلو ثلاثهو من نايو نتو دمو طهارتها نصحناوان بتملكته نو يلا يهننم كسوره ال عمران قطر 42 اس 43 اتقالت الملائكه ملائكه لتناستوس يا مريم انت مريم هوي ان الله اصطفاك وطهرك الله مرتش انا الصاش واصطفاك على نساء العالمين كعلامات سيتوش مرطوشان يا مريم مريم هوي اقنتي لربك لقيتاشم تازجي واسجدي سجدي واركعي مع الراكعين تاغوم باشوچم غرا غنبشي وين كسجاجوش غرا سجدي بلواتال ይህንን አያት አስመልክቶ ያው የማርያምን ንጽህና ዘላይ ሰፋ ባለማብራሪያ ጻፊው ይገልጻዋል እና በጣም ብዙ ነገር ነው የሚያወራው ከዚህ ቀጥሎ ድንግልናዋ ላይ ንጽህናዋን በተመለከተ ጥብቅነቷን ከሴቶች ጋራ ያላትን በመሐከል እንደዚህ በልጫዋን ማርያም ለዓለማት ሁሉ ምልክት መሆኗን ከዛ ቀጥሎ ማርያም ሲዲቃ ፍጹም እውነተኛ መሆኗን ከዛም በኋላ ደግሞ መላእክቶች ሷ ዘንድ መጥተው ያበሰሯትን ብስራት የመሲሁን ኢሳን አለይሂ ሰላም ማርገዝ የሱን መውለዷን ይገልጻል። ከዛ በኋላ ነው ስለ ኢሳ ሐያት የሚጀምረው። እንደው ለመግቢያት ትንሽ ለጎናችሁ ብዬ ነው አቀራረቡ ትንሽ ወድጄዋለሁ። ማሻአላህ ደስ ይላል። እኛ ሙስሊሞች በነቢያቶች ሁሉ እንዴት እንደምናምን ለማርያምና ለኢሳ ያለንን ክብር እንዲያውቁልን እንፈልጋለን ነው መግቢያው ላይ የጻፈው። አላህ በሰማነው ተጠቃሚ ያድርገን። እስቲ በደንብ ላንበበውና kitabun እኔም ሌላ ጊዜ ተዘጋጅቼበት ከመሃል አውጣጥቼው አዘጋጀዋለሁ ኢንሻአላህ። ከመክተባ ላይ ገዝቼው ነው kitabun።